إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. آيات تبين صفات المنافقين، وينبغي لكل عاقل أن يحذر من هذه الصفات. صنف من النفاق، من أهل النفاق، بقية خير في قلوبهم، فلما يستيقظ واعظ الله تعالى عندهم يعاهدون الله تعالى بالصدقة وبعمل الخير، ولكن الخطيئات التي تحيط بهم سرعان ما تعيدهم إلى أصلهم الخبيث، فإنهم يخلفون الله تعالى ما وعدوه. وكذلك هم ليسوا على صدق مع الله جل في علاه، ولذا قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. النفاق أين؟ في القلوب. ونفاق القلب هو الخروج من الملة، بخلاف النفاق الذي على الجوارح أو على اللسان. قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه الأمور، النفاق والكفر والمسخ وعقوبة الله تعالى لهؤلاء، تقوى في النفس شيئا فشيئا، تبدأ بذرة قليلة ثم تترك، فتأتي الشكوك والشهوات فتنميها وتكبرها. فالنفاق يبدأ في النفس بالعمل، ولكنه يستقر في هذه النفس وينتهي مآله إلى العقيدة والعياذ بالله تعالى. قال: بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. سبب استقرار النفاق في قلوبهم الكذب، وأن أخلف الوعد مع الله عز وجل. الكلام عن قسم من المنافقين وليس عن شخص. ومنهم قسم من المنافقين: من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يعاهدون الله تعالى ثم لا يقيمون لهذا العهد وزنا. من يفعل ذلك جزاء فعله أن يوجد النفاق في قلبه، وهذا قد يقع فيه كثير من المصلين. يعاهد الله تعالى في السراء، يعاهد الله تعالى في الضراء في الشدة، أو في الوقت الذي يحيى فيه واعظ الله في قلبه، يعاهد الله تعالى على أمر فيه خير، لأن يكون من الصادقين بصيام، أو يعاهد الله تعالى بترك حرام، أو يعاهد الله تعالى بالإقلاع عن محرم، ثم لا يقيم لهذا العهد ولهذا الوزن ولهذا اليمين مثلا وزنا، أو لهذا النذر وزنا. فمآل من يفعل ذلك النفاق في قلبه. ولذا الله عز وجل أمرنا أن نحفظ إيماننا، قال: واحفظوا إيمانكم. وجعل لليمين كفارة، فالأصل في الإنسان أن يحفظ يمينه، أن يحفظ نذره، أن يحفظ عهده، وفي صحيح ابن حبان قصة عجيبة، قال والحديث طويل، وفيه لما مكث أيوب عليه السلام في بلائه 11 سنة فقذره الناس إلا زوجه واثنان من أصحابه، كان أحدهما يمسي عليه وكان الآخر يصبح، فالتقيا يوما، التقى من يصبح مع من يمسي، فقال أحدهما للآخر: والله إن أيوب قد فعل فعلا عظيما، فها هو في البلاء 11 سنة ولم يرفع الله عنه البلاء. فقال الآخر: فوالله لأحدثن من؟ أيوب. قال: فلما رآه أخبره الخبر، فقال أيوب، قال: فنظر أيوب نظر فقال: والله لا أعلم ما يقولون، والله لا أعلم ما يقولون، لا أعلم هذا من نفسي. وهذا يا أخوة فيه أصل مهم وهو عظيم، كثير من الناس لا ينتبهون إليه، وهو الفرق بين العقوبة والابتلاء. أيوب خشي أن يكون في عقوبة وألا يكون في ابتلاء عليه السلام، فنظر، تأمل أفعاله، أحواله، هل هو هذا المرض عقوبة له أم هو ابتلاء؟ ما الفرق بين العقوبة والابتلاء؟ فرق كبير. المبتلى يبتلى ليمكن. المبتلى لما سئل الشافعي أيهما أفضل، أن يبتلى العبد أم أن يمكن، ماذا قال؟ قال: سبحان الله، وهل يمكن العبد إلا بعد أن يبتلى؟ قال: أيهما أفضل، العقوبة أو الابتلاء؟ قال: سبحان الله، وهل يمكن العبد إلا قبل أن يبتلى؟ فالعقوبة يتبعها ضعف وتشرذم وتفرق، والابتلاء يتبعه قوة وتمكين. العقوبة جراء معصية، والابتلاء جراء طاعة. الابتلاء جراء طاعة، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل. الأمثل وصل الحمق بكثير من الناس هذه الأيام أن الله يعاقبهم وهم يقولون: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الله يعاقبهم بذنوبهم وهم يقولون: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولو نظرت إلى أحوالهم لوجدتهم أنهم ما يخرجون من فتنة إلا ويقعون في فتنة أعظم منها، وأن الفتنة التي يقعون فيها يعقبها ضعف وتشرذم وتفرق، وهم يقولون أنهم إيش؟ أنهم مبتلون. شاهد من قصة أيوب عليه السلام، قال: فنظر فقال: والله إني لا أعلم ما يقولون، والله إني كنت أمر على الرجل فأسمعه يحلف بالله تعالى فأذهب وأكفر عن يمينه مخافة أن يذكر الله إلا بحق، أن يذكر الله إلا بحق. كنت أسمع الواحد من الناس يحلف فأخشى أن لا يكفر، فأرجع وأكفر عن اليمين، عن يمين من أسمع، مخافة أن يذكر الله تعالى إلا بالحق، إلا في الحق. فالأصل في الإنسان إن ذكر الله تعالى أن يذكره في حق، وأن يقيم وزنا بوعده وعهده مع ربه سبحانه وتعالى. فالأصل في الإنسان لما يعاهد الله تعالى أن يقيم وزنا لهذا العهد وأن يحفظه. وأما إن عاهد الله تعالى في الضراء ثم لما يفرج عنه لا يقيم وزنا، وهذا حال كثير من الناس، هذا للأسف حال كثير من الناس، يعاهدون الله على فعل أفعال يجب عليهم أن يتركوها دون العهد ثم لا يقيمون العهد وزنا. فهذا والعياذ بالله تعالى خذلان، هذا خذلان. فربنا عز وجل يقول: ومنهم، أي من صفات أو من أقسام المنافقين. فالكلام ليس على شخص. بعض المفسرين أورد قصة، وهي قصة ثعلبة، وأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا، فدعا الله، فأمر النبي، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له وأن يكثر ماله، فكثر ماله فأصبح كالدود من كثرته وضاقت به طرق المدينة، وهكذا صنع القصاصين، ضاقت به طرق المدينة فخرج إلى نواحي المدينة فأصبح يتخلف عن الجمعة وعن الجماعات، ثم فيما بعد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له ساعي المال، ساعي بيت المال ليأخذ زكاته فأبى أن يعطيه، ولما كثر ماله ما ألقى وزنا لما عاهد الله تعالى عليه. ثم أنزل الله تعالى هذه الآيات في ثعلبة، ولما سمع ثعلبة الآيات جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا وأراد أن يدفع زكاة ماله، فأبى أن يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء لأبي بكر وأراد أن يدفع زكاة ماله فأبى أن يأخذها أبو بكر، ثم جاء إلى عمر فأبى أن يأخذها عمر حتى هلك. هذه القصة ما أنزل بها من سلطان، هذه قصة فيها مصائب. أولا ثعلبة بن حاطب في الصحيح ثبت أنه من أهل بدر، ثبت أنه من أهل بدر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر: وما أدراك، لعل الله تعالى قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. فالبدريون لهم وضعهم الخاص، هذا الأمر أول. الأمر الثاني، مدار أسانيد هذه القصة على اثنين، على معان، على معان بن رفاعة وعلى يزيد بن علي الألهاني. معان بن رفاعة قالوا عنه: يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه ولا يحتج به، فمن كان حاله هكذا فالإسناد ضعيف، فكيف إذا كانت هنالك علة أخرى مع معان وهي يزيد الألهاني؟ قال الإمام البخاري عن يزيد الألهاني قال: منكر الحديث، قال منكر الحديث، ومن كان ومن قيل فيه منكر الحديث فالمخرجون يقولون عن إسناده: إسناده ضعيف جدا، يقولون إسناده ضعيف جدا. كل هذه القصة وأينما نظرنا وأينما جمعنا من أسانيد وطرق ومصادر أوردت هذه القصة بالأسانيد فمدارها على هذين الرجلين، ولذا هذه القصة يحرم ذكرها ولا يجوز أن تذكر لا على المنابر ولا في المجالس ولا في القصص، والذين يذكرونها قصاصون. أكثر بعض الوعاظ الذين يتنقلون في الأحياء في المساجد سمعتها مرارا وتكرارا منهم، و أدى هذا لبعض إخواننا الطيبين أن ألف كتبا، أكثر من واحد منهم ألف كتبا خاصة في تضعيف هذه القصة. فهذه قصة من وضع القصاصين يحرم ذكرها ولا يجوز أن تروى ويجب أن تطوى، ولسيما أن فيها نكرة، ولسيما أن فيها نكرة، فيها شيء منكر في الدين. أتدرونه؟ باب التوبة مفتوح، فافرض أن ثعلبة فعل الذي فعل ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يمنعه أن يقبل توبته؟ وهل التوبة إلا في حق الله؟ فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقبل توبة ثعلبة؟ رجل على فرض صحة القصة زل فأخطأ، غفل، وقع في كبيرة، وقع في كفر، وقع في نفاق، ثم تاب، ما الذي يحول بينه وبين التوبة؟ وإن كان هذا أمر، وإن كان هذا أمرا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما هو شأن أبي بكر وعمر؟ فما هو شأن أبي بكر وعمر؟ لماذا أبو بكر وعمر يردون توبة الثعلبة؟ ثم نبه غير واحد من حفاظ وأهل العلم، نظرت على عجلة فعددت 10 من كبار الحفاظ، نبهوا على النكرة التي في هذه القصة وأنها لا تصح ويجب أن تطوى ولا تروى. فإذا كلمة أهل الإسلام وكلمة المحدثين والمحققين من المفسرين والعلماء على نبذ هذه القصة، ولا يجوز أبدا أن تذكر. بعض الناس حتى يرغب الناس في صلاة الجماعة يذكرونها ويقولون أن ترك صلاة الجماعة يولد ترك الزكاة وما شابه، فهنالك في شرعنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلنا نرغب الناس في الجماعة ونرهبهم من التخلف عنها ونحن في غنى ولله الحمد عن مثل هذه القصة. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ومنهم أي ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين فما وفى بما قال ولا صدق فيما ادعى فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة عياذا بالله من ذلك. جماهير فقهاء يا إخوة يقولون أن العهد يمين، من عاهد الله بشيء ومن حرم على نفسه شيء فهذا حكمه حكم اليمين وعليه كفارة اليمين، والأصل في اليمين أن يحفظ، لكن من عاهد الله على شيء فلم يقدر عليه أو تبين له أنه حرام فماذا عليه؟ عليه أن يكفر عن يمينه، عليه أن يكفر عن يمينه. بعض الناس يعاهدون الله تعالى على أشياء لا تجوز لهم. واحد عاهد امرأة أنها أخته في الله، أخته بعهد الله، هذا كلام كثير موجود عند الناس، وتعلمون أكثر ما يظهر هذا أين؟ في الحج للأسف، أكثر ما يظهر هذا في الحج، ما وجدت محرم فتبحث عن رجل تعاهده، قال بعهد الله أنها إيش؟ أنها محرم عليه. وبعضهم يبقى على صلة مع هذا العهد، يعني تبقى بينهم علاقة بعد الحج، يبقون على صلة وزيارة وما شابه. هذا العهد باطل، هذا العهد باطل، لكن لأنه عاهد عليه كفارة اليمين. فالعهد عند جماهير أهل العلم، وذكر هذا الإمام القرطبي في تفسيره في أكثر من موطن، والتحريم، واحد يقول حرام عليه يفعل كذا وعقد قلبه، فهذا عليه كفارة يمين. عليه كفارة يمين متى؟ إن كان لا يستطيع أو كان العهد حراما. وأما إن عاهد الله تعالى على شيء حلال وباستطاعته، أو شيء فيه طاعة وباستطاعته، فيجب عليه أن يفي به، فإن لم يفعل فمن أسباب النفاق الذي يكون في القلب، من أسباب النفاق الذي يكون في القلب أن يتخلف الإنسان عن عهد الله تعالى، أن يخلف الإنسان عهد الله تعالى. قال فأعقب هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة عياذا بالله من ذلك. قال وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس والحسن البصري أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في ثعلبة بن حاطب الأنصاري، وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير هاهنا. هذا ثعلبة كان موضع كذب الكذابين، ما أكثر ما كذب على ثعلبة. أورد شوكاني في فوائد المجموعة أنه كان يوم الأيام ثعلبة يسير فرأى امرأة تتغسل تغتسل، فرآها عريانة فوقف فنظر إليها فضعف بقي ينظر إليها بشهوة، ثم تنبه فأحيا الله عز وجل ما في قلبه ففر إلى الجبال وأصبح ينادي ويصرخ كل يوم بأعلى صوته، وقصص حكايات. فكان هذا ثعلبة رضي الله تعالى عنه كان موضع وموطن كذب الكذابين. وثعلبة أيضا قصة ثالثة، قصة مشهورة عند الناس أيضا، قصة جاء النبي صلى الله عليه وسلم لثعلبة وهو يحتضر، فقالت له أمه قل لا إله إلا الله، فما استطاع، وكان قد عق أمه، وكانت أمه قد غضبت عليه، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إليه، فلما ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله في سكرات الموت طلب من أمه أن ترضى عليه، فلما رضيت عنه قال لا إله إلا الله. هذه أيضا قصة كالتي قبلها. فثعلبة رضي الله تعالى عنه كان موطن كذب الكذابين. هذه القصة السابقة أيضا ضعيفة جدا، ومدارها على كذابين ومتروكين ومجاهيل. قال: وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس هذه العبارة هكذا ليست صحيحة. الإسناد إلى ابن عباس والحسن البصري مو صحيح. قال: أنا سبب نزول هذه الآية الكريمة في ثعلبة بن حاطب، وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير ها هنا وابن أبي حاتم من حديث معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد الألهاني عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن أبي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري. ما ملخصه؟ أن ثعلبة طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يغنيه، ووعد أنه ليعطي كل ذي حق حقه أي من الزكاة، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتخذ غنما، فنمت كما ينمي الدود، فضاقت بغنمه المدينة وتلهى بغنمه عن الصلوات. ولما نزلت فرائض الصدقة حاول ثعلبة أن لا يؤديها، وقال: ما هذه إلا جزية، فطولب بها مرارا ولم يعطها إلى أن نزلت في حقه الآية: ومنهم من عاهد الله إلى آخر الآية. فهرع ثعلبة بعدها لإعطاء الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأخذها منه عليه الصلاة والسلام، لأن الله منعه أن يقبل منه صدقته، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأخذها منه. وكذلك امتنع عن ذلك كل من الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، وكلهم قال: لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف أقبلها منك، إلى أن هلك في خلافة عثمان. هذه القصة لم تثبت صحتها وضعفها شديد للعلتين المذكورتين، وقد نبه على ضعفها جمع منهم ابن عبد البر ومنهم الذهبي ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني وفي جمع آخرين. وكما قلت علة القصة معان بن رفاعة يكتب حديثه ولا يحتج به، والأسوأ والعلماء المحدثون يعلون بالأعلى ولا بالأدنى، بأعلى العلل وليس بأدنى العلل. هنالك علة أسوأ من معان بن رفاعة وهو علي بن يزيد الألهاني، هذا منكر الحديث. قال: قال في الآية: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا، أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم. كما قلت النفاق يبدأ بالعمل، وقد يستقر في القلب حتى يصبح في القلب، قد يستقر على الجوارح حتى يصبح في القلب. وهذه فيها إشارة إلى الارتباط بين إيش؟ بين الظاهر والباطن، فيها ارتباط وثيق بين الظاهر والباطن. قال: بما أخلف الله ما وعدوه، قال: أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم. فالقول إن المعاصي لا تضر هذه عقيدة المرجئة، هذه عقيدة ضلال، فالعاصي تضر صاحبها، وقد تتحول المعصية والعياذ بالله تعالى من أعمال إلى كفر. فالمعاصي والكبائر بريد الكفر، الكبائر بريد الكفر، فالذي يستمر الكبائر ما أسهل أن يقع في الكفر والعياذ بالله تعالى. فالمعصية قد تؤثر على الإيمان. أما قول من قال إن العاصي إيمانه كإيمان الملك كإيمان جبريل، فهذا والعياذ بالله تعالى مذهب المرجئة ومذهب رديء، مذهب ضلال. قال: أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم، كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذا الكلام قطعا النفاق إيش هذا عند العلماء يقولون عملي. نفاق عملي، لكن من استمرأه وأكثر منه وأصبح هجيرة وديدنة، فيخشى أن ينتقل من الجوارح إلى القلب. ولذا الآية هنا قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. أخوة يوسف وعدوا أباهم وما وفوا وأخبروا أباهم وكذبوا، وأتمنهم أباهم وأتمنهم أبوهم وخانوا وما كانوا منافقين. ما كانوا منافقين، في هذا إشارة إلى إيش؟ إلى أن ليس كل من وقع منه الخلف الوعد أو الكذب في الإخبار أو الخيانة في الأمانة، ليس كل من وقع منه ذلك هو منافق بمعنى النفاق العقدي. وهنالك حديث البخاري فيه خصلة رابعة، قال آية المنافق أربع، وزاد على الخصال الثلاثة وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. فمن صفات المنافقين أنه إن خاصم غيره يفجر في خصومته، لا يتقي الله في لسانه، يتكلم دون رقيب دون عتيد، لا يحسب لأحد حسابا. المؤمن إن تكلم في خصمه يتكلم ولا يفجر، لأن الفجور كذب، لكن كذب بسبب إيش؟ بسبب مصلحة. يكذب على عباد الله بسبب أنه خصم له. فهذه أيضا من صفات المنافقين التي يجب على المسلمين أن يحذروها. خصمك إن خاصمت أحدا فيجب أن تتقي الله في الرضا والعدل. صفات المؤمنين تقوى الله في الرضا والعدل، الإنصاف في الرضا والعدل. إن كنت غضبان منصف، وإن كنت قد رضيت أنت منصف، تتكلم على الناس بإنصاف، رضيت عنهم أو سخطت عليهم. هذه صفات المؤمنين. وقوله ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، سبب هذا كله عدم يقينهم على ذلك. فمن يعلم أن الله يعلم سره ونجواه وأنه يعلم عهده الذي عاهد به فيفي. ولذا الله عز وجل يقول بعد أن ذكر هذه الصفات، قال ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، أي أنه سبحانه أعلم بضمائرهم وأعلم بهم من أنفسهم، لأنه علام الغيوب، أي يعلم كل غيب وشهادة وكل سر ونجوى، ويعلم ما ظهر وما بطن. ومن صفاتهم أيضا اللمز والنبز بالمسلمين، ولا سيما بالمتصدقين، حالهم عجيب. وقد ثبت هذا في الصحيحين عن المنافقين، كان الواحد إن جاء بشيء كبير، إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كثير، يقول المنافقون هذا ما أتى به إلا نفاقا إلا رياء، ما كثر هذه الكثرة إلا لأنه مراء. وإذا جاء المتصدق بشيء قليل قالوا الله في غنى عن هذه الصدقة. هذا حال المنافقين، يلمزون بالمتطوعين من المؤمنين في الصدقات. الصدقة قلت أو كثرت ينظر إليها على أنها عبادة وطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالصدقة كثرت أو قلت ما يجوز لأحد أن يطعن فيها، فمن يطعن في صدقات المؤمنين لأنها قليلة أو لأنها كثيرة، هذه خصلة من خصال المنافقين. فالصدقة لا يستقلها المؤمن. قال الله تعالى عنهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، المتطوعين الذين يتطوعون، الذين يؤدون من صدقات أموالهم شيئا زائدا عن الواجب، عن حق الله، عن الزكاة. قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، والذين لا يجدون إلا جهدهم، الذين هذه تعود على ما؟ تعود على ما؟ على المؤمنين، عطف على المؤمنين. والذين لا يجدون عطف على المؤمنين أو على المتطوعين من المؤمنين. والذين لا يجدون إلا جهدهم، الجهد صعوبة العيش، الشيء القليل، لا يجدون إلا جهدهم، فهم ليسوا في بحبوحة ورغد من العيش، ومع هذا يتصدقون، ومع هذا يتصدقون. فصدقتهم سببها أنهم يريدوا أن يدخروا عند ربهم. فهؤلاء المؤمنين المتطوعين لا يجدون إلا جهدهم، لا يقدرون إلا على هذه الأشياء القليلة. قال فيسخرون منهم، فيسخرون معطوفة على إيش؟ على يلمزون، معطوفة على يلمزون، يلمزون ويسخرون. اللمز طعن، والسخرية نوع من أنواع الطعن. فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير هذه أيضا من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم. إن جاء أحد بمال جزيل قالوا هذا مرائي، وإن جاء بشيء يسير قال إن الله لغني عن صدقة هذا. لذا إخواني المؤمن يحفظ لسانه، يحفظ لسانه، ولا سيما عن أهل الطاعات، كما روى البخاري عن أبي مسعود الأنصاري، أبو مسعود غير ابن مسعود رضي الله عنه، قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائن أو مرائي، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت الذين يلمزون المطوعين الآية، وقد رواه مسلم أيضا. وروى الإمام أحمد عن أبي السليل قال وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع وهو يقول من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة؟ قال فحللت من عمامتي لوثا أو لوثين، اللوث ما يعصب به العمامة، قال حللت من عمامتي لوثا أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق بهما، فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت على عمامتي، يعني صابني بخل وأحضرت الإيش؟ إيش؟ الأنفس ولا الأنفس؟ الأنفس شحة، شو إعراب الأنفس؟ فاعل، والشح مفعول به ثاني على نائب فاعل، بس نائب فاعل بمعنى مفعول به المعنى، فكأن الشحة شيء يحضر، شيء موجود. أي نعم. فالسعيد من أخرج نفسه عن الشح الذي هو فيها. قال فعقدت على عمامتي فجاء رجل لم أرى بالبقيع رجلا أشد منه سوادا ولا أصغر منه ولا أذب. جاء رجل صغير قصير أسود ليس يعني بجميل. قال جاء ببعير ساقه لم أرى بالبقيع ناقة أحسن منها، فقال يا رسول الله أصدقه؟ قال نعم. قال دونك هذه الناقة. قال فلمزه رجل فقال هو يتصدق بهذه فوالله لهي خير منه، ناقة أجمل منه. قال فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذبت، بل هو خير منها ومنك. قال كذبت بل هو خير منك ومنها ثلاث مرات، ثم قال ويل لأصحاب المئين من الإبل ثلاثا. قال إلا من يا رسول الله؟ قال إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله. من عنده مال وأنفقه وسلطه على هلكته بالحق فهنيئا له. وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله، ثم قال: قد أفلح المزهد المجهد. ثلاثة، والمزهد في العيش، المجهد في العبادة. إسناد الإمام أحمد أخرجه من طريق يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي السليل قال: وقف علينا رجل في مجلسنا. هذا إسناد الإمام أحمد. طيب، هذا الإسناد صحيح ولا مش صحيح؟ سمعتم شيئا وقرأتم شيئا في علم المصطلح، شو ممكن نقول عن هذا الإسناد؟ القطعة التي بين أيدينا. قال: وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال: حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله. الصحابي مبهم، صحيح؟ الصحابي إيش؟ مبهم. والصحابي المبهم حجة ولا ليس بحجة؟ حجة، لأن جهالته لا تضر، لأن الصحابة عدول. والتابعون، كان عندنا تابعي مبهم، كان عندنا تابعي مبهم، تقبل روايتهم لا تقبل؟ لا تقبل، فيها ضعف. من تابعي هذا الحديث؟ رجل. الرجل هذا مبهم؟ مبهم. فإن كان في إبهام في السند في غير الصحابي يكون هذا إيش؟ يكون هذا ضعف، يكون هذا ضعف. والجريري الذي رواه عن أبي السليل ممن يذكره أهل العلم بالاختلاط من غير المبهم وهو التابعي. والعلة الثانية أن يزيد بن هارون روى عن الجريري بعد اختلاطه، قال ابن كثير: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال: جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أقية من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل من الأنصار بصاع من طعام، فقال بعض المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن إلا بما جاء به، ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء، وقالوا: إن الله ورسوله لغنيان عن هذا الصاع. من الأشياء التي تذكر وهذه فائدة عامة، أن ابن جرير رحمه الله تفسيره هو أصل تفسير ابن كثير كما ذكرنا في الدرس الأول، وتفسير ابن جرير من أجمع التفاسير التي فيها إسناد. وكثرة الأسانيد عند ابن جرير تجعل طلبة العلم يعزفون عنه، لكن هنالك مرغب فيه ولا سيما لطلبة علم الحديث، وهي أن أسانيد ابن جرير مكررة. فأسانيده إلى ابن عباس ذكر خمسة أو ستة طرق فقط، وإلى مجاهد ذكر طريقين أو ثلاثة، وإلى فلان ذكر طرق معدودة، ثم يكرر الإسناد. فهنالك من الأسانيد المكررة عند ابن جرير في بعض الأحيان قد تصل إلى 3000 إسناد، فعلق به بصيغة الجزم. وإن لم يكن علي بن أبي طلحة قد سمع من ابن عباس، إلا أن أهل العلم يقولون هذه صحيفة، هذه باب المجادات، ولذا هي حجة، هي حجة. يعني إن صح الإسناد إلى علي بن أبي طلحة فقد نقل من تفسير مجاهد، فقد نقل من تفسير مجاهد، فنقله صحيح. وما في الكتب أثبتنا في الحفظ، فالعلماء يحملون، العلماء يحملون روايات علي بن أبي طلحة عن ابن عباس على أن لها حكم الاتصال بناء على أنه على أنها صحيفة. وقد جمع بعض المعاصرين صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لأنها مفقودة، صورة خطية مفقودة فيما نعلم، والأيام قبالة ولا ندري. الشاهد أن هذا اللمس ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين أن المتطوع في النفقة إن جاء بكثير قالوا هذا مراء، وإن جاء بقليل قالوا إن الله لغني عن هذه الصدقة، فهذا هو لمز المنافقين. وفي رواية عن العوفي عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف جاء بمئة أوقية ذهبا، وقوله فيسخرون منهم سخر الله منهم، هذا من باب المقابلة، هذه من صفات الفعل التي نثبتها لله تعالى على وفق ما ذكر، وهي من باب المشاكلة والمقابلة، لا تذكر في النصوص إلا من باب المشاكلة. قال هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين، لأن الجزاء من نوع العمل، فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصارا للمؤمنين في الدنيا، وأعد للمنافقين في الآخرة عذابا أليما، لأن الجزاء من جنس العمل. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.